لتعلم ثقل هؤلاء الصحابة، وهي قصة ممتعة جدا أحتاج أن أذكرها اليوم لمن قعدت به همته عن ارتقاء المعالي وارتياد معالي الأمور وترك سفاسفها. واذكرها اليوم لأمتي وبني جلدتي ممن رجعوا إلى الوراء القهقرى، بحيث لا يقرؤون عن أجدادهم، وبحيث لا يصلون هذه السلسلة التي تربط الخلف بالسلف، فهم الآن بمعزل شيئا ما عن أسلافهم، ومكمن العز والشرف والجود والسؤدد إنما هو كامل في هؤلاء وفي ارتباطنا بهم. وقد ذكرت لك الآية، وقال الله عز وجل أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان، قال الله عز وجل: نوله ما تولى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، نوله ما تولى. هذه الأمة حينما خرجت عن جادة الطريق وعن الامتثال والفهم كما فهمه هؤلاء الأصحاب، فقد انحرفت عن الجادة، عن هذا الصراط المستقيم الذي تسأل ربك عز وجل إياه في كل يوم 17 مرة في المفروض فقط من الصلوات في سورة الفاتحة، تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الأمة بانت عن الصراط بحسب بينونتها عن هذا الجيل، بحسب تركها لهذا الجيل وعدم القراءة عنه وعدم ارتياد ما كان يرتديه هذا الجيل من المعاني، وعدم استنباط الفهم الذي فهمه هذا الجيل للديانة. بحسب هذا الأمر أو بحسب هذا الانحراف عن هذا الجيل يكون الانحراف الآن. أنا لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة لأنه بين يدي قصة ماتعة، أريد أن أقف على كل ما عن لي فيها من فائدة، وهي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. رجل من بلاد فارس، تأمل الآن، رجل من بلاد فارس ليس عربيا، رضي الله عنه، من بلاد فارس، ويجيء إلى هنا دخيلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دخيلا على عرب ليس منهم، ويتأخر إسلامه، لكن لأجل همة كجزوة نار كانت بين أضلاعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو كان الإيمان في السرية لحازه رجال من فارس. وفي زيادة: وضع يده على كتف سلمان الفارسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه. وفي الحديث قال: سلمان منا آل البيت، لكن الحديث اعترض عليه بعض أهل العلم وضعفه، بعض المحدثين وضعفه. يعني تأمل أن سلمان الفارسي رضي الله عنه يأتي من أقاصي البلاد ويدخل على العرب وليس منهم، ويتأخر عن الغزوات الكبار التي شكلت طبقات الصحابة. نحن الآن نعلم أن هناك طبقة أهل بدر وطبقة بيعة العقبة الأولى والثانية، هذه طبقات عند الصحابة، فات هذا كله سلمان رضي الله عنه. ومع ذلك لفرط همته ودأبه في البحث عن الحق بلغ ما بلغ رضي الله عنه. هي رسالة لأمتي وبني جلدتي، أريد أن أقول فيها الآن لنفسي ولكم، لتكون عندكم همة في البحث عن هذا الدين وفي الغوص على دقائقه وفي فهمه وهضمه، ثم لتنفيذه على كمثال عملي على البسيطة. حتى إذا ما نظر الناس إليكم اهتدوا، فالمرء لا يصلح له التزام بهذه الديانة قط إلا أن يجتمع فيه 4 مسائل أو 4 خصال. إذا اجتمعنا فيك فاعلم أن التزامك صحيح، وبالتخلف عن خصلة من هذه الخصال يتخلف التزامك عن الريادة والقيادة. أما الخصلة الأولى فهي تعلم العلم، والخصلة الثانية العمل بما تعلمته من العلم، والخصلة الثالثة الدعوة إلى الله بما تعلمته من العلم، الخصلة الرابعة هي الصبر على الأذى الذي ينالك عندما تطلب العلم وتدعو إلى العلم وتعمل بهذا العلم. فإنك تبتلى. وقد أعرب الله عز وجل في كتابه بآية ملجاء وصية من أحد الحكماء، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم عقب بقوله: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما سيصيبك إذا أمرت ونهيت، إذا نفذت هذا العلم. والله عز وجل يبتلي خلقه بما شاء ليميز الخبيث من الطيب وهو أعلم، فيشيد بمرتبة الخبيث أمام الدنيا برمتها، وأيضا يضع هذا يشيد بمرتبة الطيب أمام الدنيا، ويضع الخبيث فيخسف به في أسفل سافلين، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كان ينبغي أن تكون هذه الفتنة. وتأمل الآن هذه الآية العظيمة، حينما سأل الله عز وجل عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآن عيسى كله علمه قبل أن ينشأ أصلا عند الله عز وجل، فهو الذي علم ما كان سبحانه وبحمده وما يكون، أي الآن سبحانه وبحمده، وفي المستقبل وما يكون، حتى في العدم الذي لم يكون لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم منها، ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لا يردون إلى الدنيا أبدا، لكنه علم سبحانه وبحمده ما لم يكن اللي هو الرد إلى الدنيا لو كان فرضا كيف سيكون. علم سابغ عميق جدا لا تعبر عنه العبارة ولا تخترقه الإشارة. ثم هو الآن يقول لعيسى: هل أنت قلت للناس أنني إله؟ أم أنت أعلم أي ربي؟ فلماذا تقول له هذا الآن؟ ليشخص عيسى أمام الناس يوم القيامة كإمام هدى، وأنه بريء من كل ما نسب إليه، وأنه ما دعا نفسه إلا بعبد لله عز وجل ولا يستنكف عن عبوديته، وما دعا الناس إلا لتوحيد الله عز وجل وحده من غير شك ولا تردد. فالله عز وجل حينما يبتلي الإنسان يرفع قدره كما رفع الله قدر سلمان. انظر الآن إلى قصة ربما لا تجد مثلها أبدا حينما تقرأ عن الهمم وأصحاب الهمم. رجل يأتي فيمر على دويلات عدة، ويمر على أئمة وشيوخ عدة، حتى قال السهيلي رحمه الله في الروض الألف، قال: لقد مر سلمان على 30 قصة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك همته تتوقد يصبح عبدا، ومع ذلك يقوم بأشغال العبودية ولا ينسى مراده ولا هدفه. إن سلمان أيها السادة رضي الله عنه كان مثلا لرجل هدف حياته، ولا ينجح المرء مطلقا إلا إذا كان لحياته هذه هدف. فإني سأتلو عليك الآن قصة هادف، ثم تطرح أنت على نفسك هذا السؤال وربما طرحته في ذيل هذه القصة: أي هدف لك الآن في هذه الحياة؟ ائتش الآن بسلمان، فما أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. والحديث طويل، فأنا أقف مع كل مقطع على حدته ولا أسرده الآن عليكم سردا حفاظا على الوقت. والحديث بطوله في مسند الإمام أحمد، وسنده صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. قال سلمان رضي الله عنه، قال ابن عباس راوي الحديث رضي الله عنه، قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصمهان من قرية منها يقال لها جيش. وأنا الآن أقف مع كل حرف لو استطعت، تأمل جيدا. ابن عباس يقول: حدثني سلمان الفارسي من فيه. طيب هو الإنسان يستطيع أن يتحدث إلا من فمه؟ لماذا يقول من فيه؟ إنه ربما يكون للإنسان سمت يتحدث، ف فلا ينطق المرء بعبارة ولكن تنطق أبلغ نطق إشارته، أبلغ نطق إشارته. وفيها يقول الأول: وقد تنطق الأشياء وهي صوابت، وما كل نطق المخبرين كلامه. الذي يريده ابن عباس هنا في هذا المقطع والله أعلم التثبت أو التثبيت في أذن من يسمع، كما يقول القائل: لئن حلفت الآن بين الركن والمقام على كذا وكذا فلست بحانث. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما ذم 3 نفر ذكر من هؤلاء المذمومين، قال: ورجل أقام سلعته بعد العصر فأقسم بالله عز وجل زورا ما أعطي بها إلا كذا وكذا. هؤلاء الباعة اللي انت تيجي تشتري منه يقول لك: والله العظيم بعتها لك بثمنها، يعني تظن الآن أنك تريد أن تعلمني أو تقنعني أنك الآن تركت بيتك وآلك ومالك وأتيت إلى هنا حتى تبيع سلعة لي بثمنها هكذا من غير مكسب. فهذا الرجل حنث في يمينه. طيب إذا كذب هذا الرجل بعد الفجر أو كذب بعد العشاء، يعني ما هو الفرق من هذه الأوقات جميعها وبعد العصر؟ العلماء يقولون هذا لتغليظ القسم. كذلك الأول يقول: لو حلفت بين الركن والمقام، كما كان يقول السلف كثيرا: ما رأيت أعلم من فلان ولا فلان مثلا، وما رأيت أتقى من فلان. هذا الرجل يكون صادقا ها هنا فقط، ثم إذا حلف في بيته بعيدا عن مكة لا يكون صادقا، لكن هذا اسمه تغليظ القسم. التأكيد عليك أنني صادق في القسم هو كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن. طيب أنت الصادق يا رسول الله حتى عند الجاهلية، كان يقول الصادق الأمين، لا تحتاج إلى قسم، لكن هذا لتأكيد الأمر عندك، لإيقائه عندك على وجهه الذي يريده منك المتكلم. فيقول ابن عباس: سمعته من فيه، يعني أنا متثبت الآن جدا، سمعته من سلمان مباشرة ما أخبرني به أحد. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان في إيران، من أهل قرية منها يقال لها جي. وانظر إلى تحديد سلمان رضي الله عنه إلى نسبه ومن أين أتى، مما يعلمك بصدقه، ومما يعلمك أيضا بأن سلمان يدري أهمية حديثه، فبيحكيه لك على التنصيص، بيحكيه لك على التفصيل رضي الله عنه. وكان أبي دهقان قريته، أي كبير المراتب الدينية عندهم، كبير السدنة الذين يسدنون النار. الجماعة بتوع الفارس كانوا يعبدون الشمس والقمر، وكانوا يعبدون أيضا النار. كل ما في الأمر أن عقله هداه لهذا، وديننا ليس بالعقل أبدا، الدين ليس بالعقل. قال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين، اتهم أن تأخذ الدين برأيك بما تراه أنت، لكن هو أمر ونهي وأنت تتبع. اتهموا الرأي في الدين. فوالله لقد رأيت رأيا يوم الحديبية ثم بان لي غلطه، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألست رسول الله حقا؟ ألست قد وعدتنا أن ندخل البيت؟ فلما نعطي الدنيا؟ أليس هم على الباطل ونحن على الحق؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فلما كان عمر يرى أن صلح الحديبية هذا هزيمة، علم بعد ذلك أن صلح الحديبية هذا نصر في حد ذاته، فكان يقول: أنا أتبع الوحي بعد ذلك، لا أنظر ولا أرى رأيا. كان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. احنا عندنا من السنة أنك بتمسح على الشراب أو على الخف على الجورب، وهذا تخفيف من الله عز وجل عليك في أيام الشتاء القارس، أو تكون ما عندكش وقت مثلا، يعني في, في, في الطريق، وهيكون مشقة عليك انك تنزع الخف، فتمسح عليه لا بأس بذلك. الأولى أن أمسح بالذي أدوس به التراب ولا أمسح بالذي هو بعيد عن هذا؟ طبعا بالعقل أقول أنا أمسح باطن رجلي، يعني عند باطن قدمي وأمسحه، لأنه ده اللي بيدوس في التراب. فجاء الدين بمسح أعلى مش أسفله، أعلى اللي ملوش دعوة بالتراب خالص، ملوش دعوة بالأرض خالص، ظاهر قدمك الأعلى من فوق. ليبلوكم الله عز وجل، ليبلو الناس من الذي سيلتزم ومن الذي سينكل على عقبيه. هؤلاء نظروا برأيهم فوجدوا النار فيها حرارة، الشمس فيها حرارة، يبقى إذا والشمس دي قطعة لهب. وبعدين الإنسان لما بيكون حي تلاقي جسمه فيه شيء من الدفء، إذا مات برد جسده تماما، قال لك يبقى الروح دي بالحرارة، يبقى الذي أوجد الروح مصدر الحرارة، مفيش أي حرارة في الدنيا إلا النار هي مصدر كل الحراريات. إذن الإله هو النار وعبد النار. تأمل كيف يأتي العقل استقلالا، العقل لا يستقل أبدا في معرفة الديانة، وإنما العقل يأتيه الشرع ويأتيه الدليل فيعمل بعد ذلك العقل، يبدأ يشتغل في العقل كما يعمل أهل العلم في الأسانيد التي تأتيهم وينظرون إلى الأحاديث حتى حافظوا علينا ديننا. وأنا أريد الآن أن نجعلها بين قوسين حينما أذكر الأسانيد، فأذكر كبير الأسانيد كبير المسندين ورئيسا من رؤسائهم في هذا الزمان، قد رماه المرض رمية أسأل الله عز وجل أن يمسحه منها بيمينه الشافية، وأن يرقيه سبحانه وبحمده إلى مقام العافية، ألا وهو شيخنا المحدث العلامة الكبير نجم مصر ومن نفتخر به على الأمصار، الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. فأسأل الله عز وجل أن يطيل بقاءه لنا بخير، فإنما هذا الرجل من مفاخرنا، وإن مما يحزن المرء ولا يشعر بهذه اللوعة مثل طالب العلم حينما يرى هؤلاء الأعلام المتصدرين قد رمى بهم المرض. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيمينه الشافية، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه القادر على الجليل والجلال. يقول سلمان رضي الله عنه: وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه. وسبب هذا العطب الذي وقع فيه سلمان، سبب ابتلائه بأبيه هذا الحب المفرط. وإن كان الله عز وجل قد سير سلمان كما سأعقب على قضاء الله وقدر الله عز وجل، وأشير إلى فضله وعظمته، كيف أن الله عز وجل يدبر لسلمان وهو يعبد النار، والله يدبر له ليكون من أئمة الموحدين. أبو سلمان الفارسي كان يحبه جدا، وحبك الشيء كما في الحكمة ولا يصح حديثا، حبك الشيء يعمي ويصب. إذا أحب الإنسان أحدا أي أحد من البشر حبا يزيد، أو أي واحد على هذه الأرض حبا يزيد عن الحد، فإنه يومها يعمى، يكون كالأعمى والأصم، ويكون بغضه على قدر محبته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا قانون الهوى، قانون المحبة، يقول: احبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وكما يقول الأدباء: لا يكون حبك كلفا ولا يكون بغضك تلفا. يعني مش أحببت إنسان يبقى هو نبي معصوم، فإذا أبغضته يبقى هو شيطان رجيم، لا، لتكن وسطية. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: مات رجل من ألد أعداء ابن تيمية. وابن القيم يصدر لهذا المقطع فيقول: وددت والله لو أني لأحبابي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لأعدائه، وددت لو كنت مخلصا لأحبابي مثل إخلاصي لأعدائه. تعرف ان ابن تيمية حبس 17 سنة، واعداؤه هؤلاء هم الذين ادخلوه السجن ومشوا به، حتى كان قاضي المالكية في وقته يقول حينما تناقشوا في مسألة الصفات، فكان يقول حينما اقترح الناس ان يسجن شيخ الاسلام، فكان الرجل يقول اما ان يكون ابن تيمية هذا قد ارتد فتضرب عنقه، واما ان لا يكون شيئا فلا يحبس، يعني لا ارضى حتى بالسجن انما تضرب عنقه. وخالفوه مع انهم اقروا له جميعا بالفضل، وكان يقول لهم رضي الله عنه عندكم 3 سنين فابحثوا عن رأيكم هذا في الصفات اللي هو التأويل، وانظروا إلى الصحابة فإذا وجدتم رجلا من الصحابة أو من التابعين يقول بقولكم فأنا تبع لكم، أنا أتبعكم. عندكم 3 سنين مش 3 أيام، 3 سنين. رجل كان يقرأ لكن انظر إليه كيف خلع عليه الإسلام تلك الخلعة. يقول ابن القيم مات أكبر أعدائه، أكبر واحد كان يطالب بقتله وسجنه مات، فأتيت إليه مبشرا له، أقول له أبشر الآن مات العدو اللدود لك، مات السرايح بقى. تعرف ماذا قال ابن تيمية له؟ ابن القيم يقول فنهرني، زعقله وسكتني، ثم قام وانطلق إلى أهله ونظر ودخل عليهم واستأذن، ثم قال لهم أنا لكم في مقام أبيكم، فإن أردتم شيئا فاطلبوه مني. تخيل وأظهر الحزن. يا أخي ينبغي أن يكون لك وسطية حتى في المحبة، يعني إذا اختلفت معي في مسألة واتفقت معك في سائر المسائل، يعني نحن مسلمون وموحدون، عقيدتنا واحدة واعتقادنا واحد ومسجدنا واحد وقبلتنا واحدة وذبيحتنا واحدة، ثم أختلف معك في مسألة فرعية لا أقول بمسائل الاعتقاد أو المسائل التي توجب الفرقة لكنها مسألة فرعية واختلف السلف فيها، ويسوغ لنا بعد ذلك في هذه المسألة الخلاف كما ساغ لأسلافنا، فتهجرني؟ إذن نحن لم نتفق من قبل. هو دي صلب المسألة، أن تعرف حق أخيك عليك. وهذه الأمة لا تنهض أيها الإخوة إلا أن تأتي بهذه اللحمة، اللحمة التي بين الأخ وأخيه، هذه الأخوة التي ما نقضها الله عز وجل ولو بالدم. قال في معرض القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، ده رجل قتل لي قتيل الآن ومع ذلك لا يزال أخي. أيوة لا يزال أخي، لا يزال أخي. حبك الشيء يعمي ويسم. الوسطية هو منهجنا. هذا الرجل لما بالغ في حب سلمان بزيادة أضر بولده، وكم من أب يصنع هذا بولده، حبسه. شوف بيقول إيه، وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم للنار، لأن هذا الرجل هو دهقان الساجد بتاع النار الكبير، فكانت النار في بيته طبعا، بقى الرجل كبر فبقى الإله عنده في البيت، فحبسه في هذا البيت وكان لا يخرجه خايف عليه. قال حتى حبسني في بيته، قال أي ملازم النار كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. لما يجي نوقف مع هذا المقطع، يقول حبسني في بيته اللي هو ملازم للنار كما تحبس الجارية. أنا عاوز أخذ من هنا أيها الإخوة بس لمحة، انظر إلى هؤلاء الفرس الكفرة، الكفرة الذين كانوا لا يعبدون الله ولا يوحدون، يعبدون النار، ومع ذلك يقول سلمان كما تحبس الجارية. يعني أنا أستفيد من هذا المقطع أن الجارية على أيامهم كانت لا تخرج كثيرا، يعني كان من الجهل، يعني تأمل حتى تبرج الجارية الذي نهى الله عز وجل عنه نحن قد تجاوزناه، يعني الجواري كنا يمكثن في البيوت لا تكسر المرأة الخروج ولا الدخول، لذلك سلمان يمثل بها. عايز يقول لك انا اتحبست يعني حبستني حبسه لدرجه ان كنت كالجاريه التي لا تخرج، عشان يديك يعني ايه هذا التشبيه. فما بالنا الان نزج في قفا المراه ونريدها ان تزاحم الرجل في الطرقات وفي الاعمال وفي الشوارع وفي كل شيء، حتى اذا قام الرجل الى صلاه يريدون لها ان تزاحمه في امامه الناس وخطبه الجمعه. هذا هوس قائله كما يقال خابط عشواء ركب متن عمياء لا يدري ما يقول، قد انحلت سماجير عقله من تأثير الغرب وفكره عليه، فهو الآن كالرجل المخدر يهزي بما لا يدري ما يقوله. كحبس الجارية، ولعله أن يقول أيضا هذا فيه كلام لتمسك أخواتنا بعفتهن وبحجابهن، وفيه النقاب يتمسكن به جيدا، فإنه من علامة أنوثتك. وإذا تركت المرأة حجابها فقد آلت إلى التوحش، يعني صارت كأنها وحش ليست من البشر المستأنس. وانظر الآن إلى الكون من حولك ترى هذا الذي أقوله لك. سلمان الفارسي رجل له همة، شوف حتى وهو في المجوسية أي شيء يدخل فيه تلاقي له همة في حيازته. حبسه أبوه، يقوم من همته لم يجلس على أطلال حبسته يبكي، ودي من علامة صاحب الهمة اللي مجد. يا أخي دعا يوسف عليه السلام في السجن مظلوم من ظلم إلى ظلم، ظلمه إخوته وظلمه العزيز وظلمته امرأة العزيز وظلمه الحاكم في البلد وسجنوه، وظلمه صاحبه حينما نسي حتى أن يخبر الملك بما كان عليه يوسف، ومع هذا البحر الخضب من الظلم المتلاطم المتواكم عليه المتواتر، ومع ذلك يدعو إلى الله. حياة مليئة بالأهداف، صاحب الهمة عامل. ولذلك أنا أرسلها الآن إلى طلبة العلم الذين يقولون لا نجد نفقة ولا نجد كتبا ولا نجد شيوخا، يعني حياته كلها اختزلت في قوله لا أجد، يعني لا تستطيع أن تفعل الذي تجده. اسمع وتعلم من سلمان رضي الله عنه، وضعوه في البيت محبوسا لا كغيره من الشباب، فاجتهد في حبسه حتى صار قطل النار السادر الأكبر للنار الذي يشعل عليها الحطب ولا يجعل هذه النار تخبو أبدا، وما خبت هذه النار إلا لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وكانت لأبي ضيعة عظيمة، يقول حتى كنت قتل النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. وأنا في مسألة الهمة هذه لا يفوتني أن أثني على عائشة رضي الله عنها، في زمان اشرأبت فيه رؤوس تريد الآن الطعن فيها، فاجعلوها الآن فاجعلوها بين قوسين كحاشية على هذا المقطع. أقول صاحب الهمة لا تخبو همته وفي أي مجال يعمل وينتج. في ترجمة عائشة رضي الله عنها اسمع إلى العجب، أنت ماذا تعرف عن عائشة؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيها، كان الصحابة يأتونها في المسائل العضال فتحلها لهم، وكانت تخالفهم والرأي عندها، خلاص؟ ده الذي تعرفه. أزيدك الآن، كانت عائشة أديبة شاعرة، وأضف إلى هذا كانت طباخة ماهرة، وأضف إلى هذا كله أنها رضي الله عنها كانت طبيبة. تأمل. قال عروة بن الزبير رضي الله عنها أما قولها فقيها فهذا شيء معلوم، وأما قولها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء معلوم أيضا، وأما كونها زوجته في الجنة فهذا أمر معلوم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بخرقة من حرير، حتة قماشة فيها حرير، فكشفت عنها فرأيت صورتك يا عائشة فقال هذه زوجك في الجنة. انتهى. فمن طعن فيها فإنما يطعن في الكتاب والسنة، فليلقى ربه عز وجل متنصلا من الشريعة. يبقى زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وهي فقيها وكانت طباخة ماهرة، ليه؟ لأنه يذكرون في السير أن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، ولعلني أذكر لك ذلك إذا تواتر الحديث عن هذه الأحاديث الطويلة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تطبخ الطعام، وكانت أسماء تحزم الطعام، تجمع السفرة وبعدين تحزمها لها، يعني كانت ست بيت أيضا رضي الله عنها. انظر إلى جماعة الخير أم. ثم كانت أديبة وشاعرة، يقول الأحنف بن قيس، وكانت خطيبة أيضا، بس لا تخطب في المساجد على المنبر ونصلي بالناس الجمعة، لا، إنما كانت تعلم الناس وهي في خدرها، في حجابها، في بيتها، دون دعوة العلمانيين الذين يخطبون في هوى الغرب. يقول الأحنف بن قيس رضي الله عنه: لقد استمعت إلى خطب الخلفاء والأمراء والصحابة، فما استمعت لخطبة لخطيب أفصح ولا أبلغ من عائشة رضي الله عنها. خطيب فصيح بليغ أديب. يقول عامر بن شرحبيل الشعبي في ترجمة عائشة رضي الله عنها فيما ذكره الذهبي في السير، يقول: كانت عائشة تحفظ للبيد، لبيد ده شاعر واحد من العرب، واحد بس، كانت عائشة تحفظ للبيد وحده 10,000 بيت، فما بالك كيف تحفظ للبقين. لذا كان الشعبي يقلب يده، يعني هنا بس حاجة تعجب، فيقلب يده ويقول: ومما العجب ما بالك بأدب النبوة. ثم أضف إلى هذه الخصال الحميدة أن عائشة رضي الله عنها أيضا ما كانت طبيبة. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها يوما: يا خالة، وعائشة كانت خالته لأنه أم أسماء، يا خالة والله ما أعجب من علمك في الدين، فأقول زوجة نبي، نبي علمها عليه الصلاة والسلام، ولا أعجب من علمك بالنسب، فأقول أبوها أبو بكر، تعرف أبو بكر كان علامة في النسب رضي الله عنه في أنساب العرب. يقول: وإنما أعجب والله يا أم يا خالتي من علمك بالطب، فمما هو؟ طب بقى جبت الطب منين؟ فمما هو؟ فابتسمت رضي الله عنها وقالت له: أي عرية، يعني ترخم اسمه، يعني تضحك معايا، يعني أي عرية، لقد كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكماء الأطباء يعني، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون له أي الدواء، فأعمل أنا عليه فذاك منه. يعني معنى ان هي بتحط الدواء بس للنبي عليه الصلاه والسلام، وتركبه وتغليه وتعمله وتديه له يشربه، حفظته هو كده صاحب الهمه وصاحب الذهن. اذا وضعته: يا ايها الناس، ان امبراطوريه فرنسا في اوج مجدها كان نابليون القائد الذي كانوا يضربون له المثل يمنة ويسرى، يخشى من العالم الاسلامي لا يخشى فيه الا من خمس اشخاص بس، كان نابليون يخاف منهم، وكان في مصر هنا يأتي بطلبة العلم للإمام الجبرتي رحمه الله، اللي هو والد صاحب تاريخ الجبرتي، اسمه عبد الرحمن الجبرتي، أبوه الجبرتي، كان نابليون يخشى منه فيقتل من تلامذته كل يوم ستة عشان محدش ياخد علم الرجل ده. خمسة بس أقاموا أودى الأمة، رجل بألف وكما يقال ألف بخف. الجبرتي هذا كان إمام الأحناف في وقته، قبلة الأحناف في الدنيا، اللي بيطلب المذهب الحنفي يأتيه من آفاق الآفاق ليطلب عليه، ده في الفقه. ثم رأى أن صنائع الناس تقل، الناس النجارين والنقاشين والحدادين تقل صناعتهم، فلما رأى ذلك ابتنى دارا بجوار داره وجعلها مدرسة لتعليم الصنائع. يعني خرج وتعلم النجارة وتعلم الحدادة وتعلم النقاشة، وبعدين جلس في بيته يدي درس، يقوم يدي درس في حين للطلبة عشان يتعلموا الصنائع، ويدي درس آخر في الفقه. تأمل صاحب الهمة. يذكرون أن عمر المختار كان نجار، مع دراسته للفقه ونجابته في هذا، حتى أن شيخ السلوسية وقتها كان يرسله ليصلح بين القبائل من علمه وفقهه ورجاحة عقله، يبقى رجل مقاتل يعلم بالحروب وضروب الحروب، قاتل الطليان 20 سنة وهي الدولة التي كانت لا تغرب عنها الشمس كما يقولون، 20 سنة قتلهم ب90 رجل فقط، لكن كان الرجل منهم بأمة يسلم صاحبه السلاح والآية وهو واقف في الوردية كده الخدمة بتاعته، يجي صاحبه يتسلم منه وبيقول له خد السلاح اهو والآية، طول ما هو واقف يتلو القرآن صاحب الهمة. فسلمان رضي الله عنه صار قتل النار. وانظر إلى قدر الله عز وجل حينما يخرج سلمان من قلب الحجرة المحبوس فيها إلى الهدى والنور. كما قال الأول لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لكن أن يعتمد القلب على الله عز وجل بس، يعتمد قلبك على ربك، وذاك لا يأتي إلا بمعرفته. شوف كيف يدبر الأمر سبحانه وبحمده، عشان نحن لا نستورد أحدا أيها السادة يدبر لنا أمرنا ولا يرسم لنا مستقبلا أسودا أي أحد لهذه الأمة، لأن الذي خط لهذه الأمة مستقبلها وأعلمنا به هو الله عز وجل الذي يقدر كل شيء. أمة منصورة ومرحومة أيضا. قال سلمان وكانت لأبي ضيعة عظيمة، عنده أرض وعمل وأشياء تدر عليه المال عظيمة جدا. قال فشغل في بنيان له يوما، شوف اليوم ده الفارق في حياة سلمان. سلمان محبوس في البيت، أبوه عنده أرض بيروح يبشرها، في يوم اتشغل. انظر إلى تصريف قدر الله عز وجل إنه يشغل أبا سلمان في اليوم ده عشان آل الوقت أن يخرج سلمان للنور. فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها. روح بص شوف الضيعة دي أخبارها إيه. طب ده احنا بقالنا سنين ما بتخرجوش من البيت، وأي شيء طبس على عقل والد سلمان هو كده إذا أراد الله شيئا أمضاه، وإحنا لسه حديث عهدنا بالهجرة وبنتحدث عن الهجرة، يخرج رسول الله وصحبه فقط 2 أطض الله للدولة بهما ويمكث في غارب ويأتي المشركون، مع النبي خد كل الأسباب عليه الصلاة والسلام، لكن يريد الله عز وجل أن يعلم الدنيا بربتها أن الأسباب وإن احتطت لها فإنها لا تسير أمرك، ولكن أمرك مربوط بالسماء. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ كل الأسباب التي إذا نظر إليها رجل حربي استراتيجي لعلم أن هذين الرجلين لا يؤخذان أبدا، ما حدش يقدر يجيبهم أبدا، وينزل في قعر هذا الغار ثم يأتي الله بالمشركين فيقفون فوق رأسه. يقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله، بس لو نظر تحت قدمه فقط هيشوفنا. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء، هو ده التوكل بقى، هو ده معرفة أن الله عز وجل إذا قضى أمرا أمضاه وانتهى، أمر قد خطه الله عز وجل وكتبه عنده سبحانه وبحمده قبل أن يخلق السماوات والأرض، ما سيحدث لك الآن. المعرفة بالقضاء والقدر بعقيدة القضاء والقدر تريح القلب. لك ما اتخذناه نحن الآن ذريعة إلى الكسل والخبول والتواكل. يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وفي رواية صححها الحافظ ابن حجر رحمه الله أن رجل يقال له مكرز قام ينظر إليهما، واقف قدام الغرب يبص لهم كده، فنظر إليه أبو بكر الودهش قال يا رسول الله إنه ينظر إلينا، لكن إذا اعتمدت القلوب على الله أمدها ولو بجده من السماء. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال يا أبا بكر إن الملائكة تظل بأجنحتها ما بيننا وبين نظري. مش شايفنا يا أبو ذر يا أبو بكر، مع أنه بصت له لا مش شايفنا. يمدك الله ببدني، بس يعتمد عليك قلبه، يعتمد عليه قلبك. الرجل اللي كان حابس سلمان أخرجه اليوم. قال فاذهب إلى ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد. قال له يا ابني هتروح تقول للعامل الفلاني اعمل كذا وازرع دي وشيل دي، وأمره بشيء هذا. قال فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى وأنا أوقفك على تدبير الله لطالع سلمان. شوف إزاي، لماذا لم يمر على قوم من اليهود؟ يعني كان ممكن يلقاهم أو يلقى قوم يعبدون النار مثله أو يعبدون الشمس مثله. لماذا لم يمر على قوم من اليهود؟ لأن اليهود فسقهم أعظم ورجوعهم عن عقيدتهم أعظم. لكن من أسلم من النصارى واتخذ هذا الدين وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلي، لأن النصارى هؤلاء سيقولون له بعد ذلك، هو اللي هيدلوه على النبي بقى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أمكنوا دينا. إنما اليهود ممكن يحرف دينه، ممكن لا يقبل، تأتيه فتمكث معه تقول له طب ممكن تدلني على حد يدلك على حبر مثله ولا يدلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع حيي بن أخطب وأخوه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فخرج جميعا ينظران إليه، أول ما بص كده في محيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة برسمه وفصه ووصفه. فنظر إليه أخوه وقال هل عرفته؟ قال نعم. قال هو رسول؟ قال نعم. قال صادق في هذا؟ قال نعم. هو الذي عندنا في التوراة؟ قال نعم. قال فما تنوي؟ قال حربه ما بقيت. لا، ده هو الرسول اللي عندكم. قال لك لا، ازاي يخرج من العرب؟ احنا كنا بنقول للعرب سيخرجوا منا زي كل الانبياء اللي قبل كده كانوا من بني اسرائيل، سيخرجوا منا نبي نقاتلكم معه فنذيقكم ما ذاقه عاد وإرم، انما لو ما يخرجش من عندنا يبقى لا، لا أصدقه. فكان من حسن طالع سلمان أنه لم يقع في هؤلاء الذين فسقوا في دينهم، إنما وقع في قوم لا زال التوحيد في قلوبهم، وهم الذين بشروه بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر بس إذا ربنا بيدبر له. يعني أنا أقول لك الآن بس اجمع همتك ثم يضمن الله لك الجنة. الحديث لا يخفى علينا، الحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ضمن يجتهد بجهده ليضمن هذين، ما بين فكيه اللسان يعني وما بين فخذيه الفرج، يعني من ضمن ألا يتكلم بحرام بل يتكلم بالحلال المرجو ثوابه، وألا يقع في حرام من زنا ولواطة وغير هذا بل يكون في حلال، أضمن له الجنة. يعني يكفيك أن تجهز همتك فقط وتبدأ في العمل ثم يمدك الله عز وجل. وكما يقول أهل التربية والسلوك عليك البدايات وعليه النهايات، أن يوصلك إلى النهاية، وإلا فبدايتك ونهايتك منه سبحانه وبحمده. فمرت، قال سلمان فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم. والله قصة تحتاج الوقوف مع كل كلمة. فسمعت أصواتهم. طيب من الذي أخرج صوتهم من داخل الكنيسة؟ ثم سلمان لما سمع أصواتهم وقع هذا في قلبه، طب أنا الآن على دين وملة وعارف أن هؤلاء القوم ليسوا على ملتي ولا على نحلتي، إذا أنا إذا مررت إليهم لا أستمع لهم أصلا، وإذا خرج صوت من داخل كنيستهم إلى أذني فلا أبالي، لأن عندي ابتداء أنا مخالف لهم. والمثال ده يتضح بأبيه، هتشوف دلوقتي أبوه أول ما يقول له وجدت دينا خيرا من ديننا يقول له لا، دينك ودين أبائك. كيف تخلى سلمان عن هذه العصبية؟ تقدير الله عز وجل وحسن طالع سلمان، شوف كيف يقدر الله لهدايتك. أنا أتمنى بعد ما ننتهي من هذه القصة أن يجلس كل رجل منا الليلة، كل إنسان رجل وامرأة وشيخ وعجوز وشاب وشابة وصبي وصبية وغلام وصبية وجارية، ينظرون جميعا كيف أن الله عز وجل هداهم إلى الصلاة مثلا، يلاقي تدبير عجيب. كيف أن الله يدبر لك من قديم عشان تترك ما أنت عليه من سوء وخطأ ثم يدخل بك في هذا الدين وفي هذا وفي اعتناق هذه الشريعة. انظر كيف كان هذا الآن. الذين بنى الله عز وجل عليهم بالإسلام وربما يستمعون طرفا من هذا ينظروا أيضا كيف دبر الله أمرهم حتى انتهوا إلى هذه العقيدة الراشدة. تنظر فترى بره سبحانه وبحمده، هذا من أعظم الأسباب التي تجعلك تحبه سبحانه وبحمده وتوليه. قال فسمعت أصواتهم وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس. يبقى حبسة سلمان الفارسي وهو صغير كان أيضا من تقدير الله له، شفت إزاي؟ حتى يحبس فلا يعرف القيل والقال، لا يعرف التلون حينما يخالط الناس. لذا ستجد سلمان واضح في هذا الحديث على فطرته رضي الله عنه، خالص معاملته بمنتهى البساطة. وهذا كان يدفع سلمان رضي الله عنه إلى، يبقى إذا هذا الحبس كما يقولون بل كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، هذا الحبس أسدى إلى سلمان، أسدى الله إلى سلمان أعظم معروف وأعظم نفع على اعتناق هذا الدين. قلبه طاهر لسه، أول ما سمع عرف يميز الحق على طول. قال وسمعت أصواتهم ودخلت عليهم أنظر ما يصنعون. وأنا قلت لك أن وصول أصواتهم إليه ودخول سلمان عليهم من حسن طالعه ومن تقدير الله عز وجل له. قال فلما رأيتهم، خد بالك من اللفظة دي بقى، الأول أنا سمعت من بره، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم أين أصل هذا الدين. أول ما شافهم اهتدى. ده إيه بقى ده؟ ده يدلك على صدق هؤلاء. الصدق يا أيها المسلمون الذي يخلع عليك خلعة عظيمة جدا ألا وهي البشاشة التي تقع منك أو عند النظر إليك في قلوب الناس. كم من إنسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. شوف عبد الله بن سلام حبر اليهود الكبير الأعظم يقول حينما جاء النبي إلى المدينة خرجت أنظر في وجهه وأقول لأرى اليوم أهو رسول الله حقا أو لا، لأن عارف التوراة مكتوب فيها إيه، وهو عالم الذي وسماه الله عز وجل بقوله ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام. قال فخرجت فوجدت الناس عليه قد ازدحموا فزاحمتهم حتى نظرت إلى وجهه، قربت منه وبصيت له كده. قال فلما رأيته علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، لا يمكن يكون كذاب أبدا، من سحلته وخلقته، من صادق محياه عليه الصلاة والسلام. ليس هذا له فحسب عليه الصلاة والسلام، بل هو إرث يرثه كل صادق متبع له صلى الله عليه وسلم من بعده. لما يمشي الغلام في حديث غلام الأخدود، والأدلة على هذا كثيرة، وبعدين هو ماشي يسمع إلى كلام الراهب. مين اللي طلع كلام الراهب من الدير ده؟ راجل موجود في هذا الغار ومستخبي من زمان، ازاي خرج كلامه الى اذن هذا الغلام؟ الصدق. وانا اقول للمجتمع بربته المجتمع المسلم عليكم بالصدق، واخص من هذا الدعاء، فاعذ نفسي واياهم، تدرون يا معشر الدعاة كيف وقع الخلل في امتنا؟ فنحن نتحدث ولا نجد من الثمرة الكثير لان القلب ليس على اللسان. قام رجل يوما يعظ الناس فذكر الآخرة وأهوى لها، ثم وجد الناس في برود تام لا يتحركون لهذا، فنظر إليهم حينما تعجب واندهش وظهر ذلك على ملامح وجهه، ثم قال لهم ما لي لا أرى العيون تدمع والقلوب تخشع والجلود تقشعر. فكان في جانب المسجد الحبر القارئ الكبير محمد بن واسع سيد القراء وزين القراء، القراء، فنظر إليه محمد بن واسع وشخص له الداء بمنتهى اليسر. قال: أيها الرجل، اعلم أنهم قد أتوا من قبلك، ولو فإن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا خرج من اللسان لا يجاوز الأذنين. إذا خرج من القلب، حرقة القلب من أمر، حرقة القلب من أمر. هؤلاء القوم صدقوا، فلذلك أول ما تحدثوا لذلك أنا يعني مالك بن دينار مثلا يحكون عنه حكاية عجيبة جدا في الدعوة. إذا كنا نكلم الدعاة للناس لا يهتدون بالكثرة التي نتوقعها، يذكرون في ترجمة مالك بن دينار، أو ده رجل صحابي ولا حاجة، يذكرون في ترجمته رحمه الله أنه كان يصلي يوما يتهجد في بيته، فدخل لص عليه. شوف القصة دي. فدخل لص عليه، فلما بحث هذا اللص، انظر إلى لص جريء جدا، يعني رجل متمرس اللصوصية السرقة، بحيث ان صاحب البيت واقف يصلي قدامي وانا بدور في البيت برضه. اي قلب هذا؟ يقول: فلا زال يبحث في البيت فلم يجد شيئا. مالك بن دينار رجل زاهد، كان بيكتب المصاحف بايده، في كل اربع اشهر يعمل، في كل شهر يعمل مصحف ياخد عليه 4 دنانير او 4 دراهم، ياخدهم يحطهم عند البقال، يفضل يسحب حاجات طول الشهر بيهم وانتهى. فلم يجد في بيته ما يرد بصره، فأراد الرجل أن ينصرف، الشباك اللي نط منه عايز يذهب منه مرة أخرى، فإذا به يرى، فإذا بمالك بن دينار ينفلت من صرف، سلم خلاص وخلص. فلما سلم بص وراه كده، لقى الرجل بينط من الشباك. قال: على رسلك؟ أنا بس عايزك تنظر إلى هذا الأمر العجب، يعني لو قال موجود لص واحد قال له استنى شوية هيطلع يجري طبعا. قال: على رسلك؟ فوقف الرجل كأن كلامه أوامر. طيب، في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، زادك الله علما يا شيخ. الله يبارك فيك ونفعنا. الله يبارك فيك ويجعل ان شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. امين واياك، جزاك الله. والله اني احبك في الله، احبك دائما بتابعك، ربنا يبارك لك يعني. بارك الله فيك. شيخ، انا الحمد لله ربنا من علي بالالتزام، بس انا الموضوع، انا قاعد لوحدي طبعا، مغترب يعني خارج مصر يعني السعوديه. نعم، قاعد لوحده كده. بس المشكله عندي في موضوع التدخين يا شيخ، انا كنت كلمتك قبل كده والله، يعني بحاول ابطل وبتاعه، والله رايح اشتري، والله العظيم واحد بيبقى متحصر على الفلوس اللي بيحطها، وعلى يعني بحس ان هو ماشي كده خايف لا يموت، يعني الواحد مش عارف بس يعمل ايه يا شيخ، يعني نخرج من الـ من من من الحته دي. يعني الحته دي انا ظبطت الحمد لله حاجات كتير في حياتي الحمد لله يعني، بس نعم، الحته دي احس انها زله يعني كده. حاضر، اذكر مش عارف يا شيخ، طيب ادرك لك في موضوع الديون، يعني انا في كرب شديد في موضوع الديون يعني، فمش عارف انا برجع لربنا في كل وقت الحمد لله، بس تنصحني بايه يا شيخ؟ ربنا يبارك لك يعني. حاضر الان، حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا انصحك الان بثلاث قبل ان اعرج على هذه القصه علشان لا ننسى. والسؤال يعني السائل ارى في نبرته او اشعر في نبرته الاحتراق، وهذا من المبشرات. قال حميد الطويل: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. الندم هو الذي جعل الإنسان يحترق، الندم هو الذي جعل عكرمة رضي الله عنه يذكر ذنبه ما يربو على 6-7 سنين، من يوم فتح مكة سنة 8 ليوم 14، يعني 6 سنين أو يزيد في إلى يوم اليرموك. فلما كان في يوم اليرموك قال عكرمة رضي الله عنه: من يبايع على الموت؟ لما وجد هجمة الروم. فنظر خالد إليه وهو يمشي قد كسر غبن سيفه، فقال لأبي عبيدة: أبا عبيد، أدرك الآن عكرمة، ما يريد والله إلا أن يجود بنفسه اليوم، هيموت النهاردة. فانطلق إليه وقال: يا عكرمة، إن موتك يحزن المسلمين. فقال عكرمة، واسمع إلى ندم عكرمة بقى، فقال عكرمة: إليك عني يا خالد، فكأنك قد أسلمت قبلي، وإني كنت أكثر الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأبي وللمسلمين، إن أبو جهل، أنا وأبي كنت أكثر إيذاء للمسلمين أنا وأبي، أأكون جبارا في الجاهلية وخوارا اليوم في الإسلام، أأكون جريئا على الله ورسوله وأجبل اليوم من الروم؟ لا والله. ثم دوى صوته في المعركة من يبايع على الموت، فخرج إليه 40 رجلا فلا زالوا يقاتلون حتى خر عكرمة رضي الله عنه صريعا. هو ده الندم، فالندم هذا من البشرات يا أخي، أنا أقول لك ذلك، لكن احذر أن تستهون بالذنب. أنا سامع كده في نبرتك وأنا الآن أحدثك، إحنا إخوة، فلا تغضب إذا كانت يدي فيها شيء من الخشونة. يقول ابن تيمية رحمه الله: المسلم للمسلم كاليد تغسل إحداهما الأخرى، وإذا كانت إحداهما أخشن كان هذا أحرف النظافة. فأنا أحدثك الآن، أرى في نبرتك قولك مثلا لما تقول هي زلة وهو ده الشيء الوحيد، وأنا والله أحسن في أشياء أخرى، أن يستهين المرء بالذنب هذا عظيم عند الله عز وجل، عظمه واجعله كبير. أنا لا أقول أنه من الكبائر الآن، لكن أقول اجعله أنت كبيرا على ميزان بعض السلف حينما قال: إذا عصيت الله فلا تنظر إلى ذنبك وحجمه، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أنت عارف أنت عصيت مين أصلا؟ عارف مين اللي قالك ما تشربش سجاير وقلت له لأ؟ ده مالك الملك وملك الملوك الذي أهلك أمم وغرق وحرق وقتل وضيع بناء جسم محكم لأجل مثل البيضة، لأجل إيلاج مثل التمرة في فرج لا يحل لا يحل لك، وهدم وأمر بإيساع ظهر البدن المحكم في سرقة بيضة. تأمل جيدا، إنه ملك سبحانه وبحمده، لما قال أني أنا الغفور الرحيم عقب قائلا وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني ما تقولش الذنب بسيط، لا أريد أن أسمع هذه النبرة. اجعل الندم يأكلك عشان تبطل السجاير، ثم بعد ذلك أنا أمرك أن تحسن اللجأ إلى الله عز وجل. قم له في الدياجي وقل: لا صبر لي على نارك، ومن أي وفي أي الدارين تسكنني وتنزلني. يعني قام ضيغم العابد ليلة كاملة لا يصلي فيها، لكن يبسط يده إلى السماء ثم يقول: أي ربي أراك تعذبني وأنا لك محب؟ معقول يا رب أنا بحبك هتعذبني؟ ويبكي ليلة كاملة من بعد العشاء للفجر. قم إليه سبحانه وبحمده وتضرع بين يديه، قل: وقعت في ذنب وأنا ضعيف وما أريد معصيتك، وإنما أنت تعلم ضعفي وأنت الذي خلقتني فأعني ومدني. أطرق الباب، فمن أدمن طرق الباب كما يقول ابن القيم وابن رجب رحمه الله يوشك أن يفتح له. كل يوم تطرق الباب وتدعو الله عز وجل، ثم أكر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، تقضي الحسن على السيئة، ابتكر أعمالا جديدة. لا أقول ابتكر يعني ابتدع، إنما أقول ابتكر أعمالا خذها من الكتاب والسنة كنت لا تعملها قبل هذا. سبحان الله وبحمده، من قالها مرة غرست له شجرة في الجنة. هذا شيء يسير، من بيتك للشغل تذكر الله، عندها يطيب الله قلبك وفمك فينحي عنك السجائر. اعمل حسنات كتير عشان تستطيع ان انت تقدر على السجائر. ثم اريد ان ابشرك، يقول المتخصصون: من امتنع عن السجارة ساعة فهو قادر على الامتناع عنها. انا احكي لك قصة همة، قال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى، ليس الامر ان يعمل صالحا فقط، وانما الامر ان يبحث في نفسه فينهاها ويكون عليها قائم. فتنهى نفسك عن الهوى وتعمل جدول لترك السجائر، تكون ان شاء الله عز وجل من الراشدين مع لجئك الله عز وجل. وانا اسال الله عز وجل ان يؤدي عنك دينك وان يقيك شر هذا الامر. الوقت قد انسحب منا وقد قمنا مع هذا الفقر الشيقه، ان سلمان بدا ينظر الى النور. اسال الله عز وجل، نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.